القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين. القلب يعشق كل جميل شفتي جمال يا عين. واللي صدق الحب في الحب قليل قليل قليل واللي سادة في الحب قليل قليل، وإن دم يدوب يوم ولا يومين ولا يومين. واللي نويته اليوم الله دايم وصاله ولا في وصف اللوم، ميعات باللي توب ولا في وصف اللوم، واحد ما فيش غيره مدى الوجود نور. دعاني لبيت لحد باب بيته، وما تجلى بالدمع ناجيته. قلت يا ليلى ارحمي القتلى.